الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة الفتح، ومع الآية 18، وهي قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أيها الإخوة، ما منا واحد إلا وله هدف يسعى إليه. الأهداف على تنوعها، إن كانت متعلقة بالدنيا تنتهي عند الموت، فلو حصلت مالا وفيرا أو منصبا رفيعا أو مكانة اجتماعية أو غمست في متع أرضية، كل هذه المكاسب تنتهي عند الموت، لكن أعظم هدف على الإطلاق يمكن أن تسعى إليه ويمكن أن يستمر مكسبه إلى أبد الآبدين، هو أن تطلب رضا الله عز وجل، لأن الله إذا رضي عنك نلت كل شيء، وكنت الفائز الأكبر والرابح الأكبر والمفلح الأكبر. لقد رضي الله عن المؤمنين، هذه الآية ألا تهز المشاعر؟ خالق السماوات والأرض، إذا كان الأرض لا ترى في المجموعة الشمسية إلا كالهباء ذرة، المجموعة الشمسية نقطة في نهر المجرة، مجرتنا نقطة من بين المجرات، وهذا الكون لا يعلم حدوده إلا الله، لا يعلم نهايته إلا الله. فإذا كان خالق هذا الكون راض عنك، ماذا خسرت وماذا فاتك من الدنيا؟ هذا الذي يقولونه: يا ربي، ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فلذلك الهدف، ماذا تهدف؟ أتهدف إلى مبلغ من المال تحوزه، أم إلى مرتبة تنالها، أم إلى سمعة تتمتع بها، أم إلى وجاهة تنعم بها؟ ما الذي يدفعك ويحرك سلوكك في هذه الحياة؟ هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ليس هذا الرضا رضا دعائي، رضا تقريري، تقريري، لقد، حرف تحقيق، لقد رضي الله عن المؤمنين. أول معنى أن رضاء الله في متناول المؤمنين. أحيانا تتمنى أن ترضي جهة، ولكن لا سبيل إلى إرضائها، لا سبيل إلى أن تصل إليها، ولا إلى أن تتقرب منها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الطريق إليه سالكا لكل مؤمن. بإمكانك أن تصل إلى رضوان الله عز وجل بطاعته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبلغ كلمة قال سيدنا عمر لسيدنا سعد، قال له: يا سعد، لا يغرنك أنك خال رسول الله. النبي كان كلما دخل سيدنا سعد يقول: أروني خالا مثل خالي، هذا خالي، يداعبه. والنبي ما فدى أحدا بأمه وأبيه إلا سيدنا سعد، قال له: إرني سعد فداك أبي وأمي. ومع أن النبي فداه بأمه وأبيه، ومع أن النبي كان يرحب به كلما دخل عليه ويقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي، قال له سيدنا عمر: يا سعد، لا يغرنك أنك خال رسول الله. فالخلق كلهم عند الله تواسية. أنت إنسان فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. أيام إنسان بيكون له شأن كبير، أقرباؤه في الدرجة الأولى، القرابة ما لها علاقة بالكسب لأنه قريبه له مكانة عالية. أما الله عز وجل ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، فما بعتقد في هدف أسمى ولا أنبل ولا أعظم، ولا في شيء يقدس حياتك ويرفعك من المستوى التافه إلى المستوى الراقي إلا أن تطلب رضوان الله. يعني لا يستوي من كان في سخط الله ومن كان في رضوان الله، لا يستوي من لا يتأثر لو كان في سخط الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هناك أناس يتبع ما يسخط الله ويكره رضوانه، وفي إنسان رضاء الله عنه يحرص عليه حرصا لا حدود له. فلذلك لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. الدنيا تفنى، مالها يفنى، نساؤها تفنى، مناصبها تفنى، وجاهتها تفنى، شهاداتها تفنى، ملذاتها تفنى، بيوتها تفنى، قصورها تفنى، بساتينها تفنى. أما إذا كنت مع الله فالله هو الباقي. أول ليلة يوضع فيها الإنسان بقبره يقول الله عز وجل: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. أخواننا الكرام، هذه الآية كلما قرأت الإنسان يتأثر. لقد رضي الله عن المؤمنين. هل أنت في هذا الطريق، في طريق مرضات الله؟ هل تتمنى رضوانه؟ هل تتمنى أن يتجلى على قلبك؟ هل تسعد أشد السعادة إذا شعرت أن الله يحبك وأنك قريب منه وأنك على منهجه تسير؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. مرضاته ليست صعبة، في متناول كل مؤمن. ألا تستطيع أن تضبط لسانك؟ ضبط اللسان ثمن مرضات الله. ألا تستطيع أن تضبط جوارحك؟ ضبط الجوارح ثمن مرضات الله. ألا تستطيع أن تتحرى الحلال؟ نعم، تحري الحلال ثمن رضوان الله. ألا تستطيع أن تتحرك في شهواتك وفق منهج الله؟ نعم، هذا التحرك وفق منهج الله ثمن رضوان الله عز وجل. فالشيء ليس مستحيلا، ما في طلبات من الله تعجيزية، مرضات الله عز وجل في متناول كل واحد منكم. يكفي أن يكف عن الحرام، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، أدي الصلوات الخمس بإخلاص، اضبط الدخل والإنفاق، اضبط الجوارح، أقيم الإسلام في بيتك، ربي أولادك وبناتك وزوجتك، فأنت في مرضاة الله. لقد رضي الله عن المؤمنين، يعني الشعور المؤمن لا يعرفه إلا من ذاقه. أن إذا أويت إلى فراشك وكنت في مرضاة الله، هذا الشعور لا يقدر بثمن، تشعر بأن الدنيا كلها بين يديك. في أحد الفنادق كتب على السرير: إن لم تنم فالذنب ليس من فروشنا ولكن من ذنوبك. الإنسان في النهار يتحرك وقد يغفل عن حالته النفسية، أما إذا أوى إلى الفراش تظهر عيوبه ونواياه. الإنسان متى يتألم؟ إذا خلى مع نفسه. فإذا كنت تطلب مرضاة الله عز وجل فأنت أسعد الناس. ألا تحفزك هذه الآية إلى أن تكون على منهج الصحابة سائرا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. لماذا يرضي الله؟ يرضي الله أن تحسن إلى خلقه، يرضي الله أن ترى كل المخلوقات مخلوقاته. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يرضي الله أن كل إنسان وقف في بابك، أنت موظف، أنت مهندس، طبيب، عامل، صاحب مصلحة، صاحب حرفة، أن كل إنسان وقف في بابك ترى هذا الإنسان عبد لله، ويرضي الله أن تحسن إليه وأن تعاونه. هؤلاء كلهم عبيده. أيام الإنسان بيتقرب لإنسان بخدمة ابنه أحيانا، أيام إنسان بيقدم لطفل صغير سكرة، الحقيقة هي للأب للابن. أراد أن يكرم الأب بإكرام ابنه، وأنت بمتناول يدك أن تتقرب إلى الله بخدمة عباده. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فأول نقطة أن رضوان الله في متناول البشر بيدك، وطاعة الله عز وجل هي الشيء الوحيد الذي تنال به رضوان الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بقي المؤمن الصادق في كل حركة، في كل سكنة، في نومه، في يقصته، في كل حركة يسأل ما الذي يرضي الله. أنا حلفت يمين ما زور أختي. أيرضي الله أن أحنث بهذه اليمين وأن أزورها وأن أكفر عنها؟ هكذا يرضي الله. إذن أنا حلفت ما حاكي فلان، أيرضي الله أن أسلم عليه؟ المؤمن قال لو قال تيها محبوبه قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. إذا الله غالي عليك من أجل أن ترضيه تفعل كل شيء. ما في شيء، التبر يستوي عندك والتراب في مرضاة الله عز وجل. تستوي عندك، يعني يستوي عندك رضوان الناس عنك أو سخطهم. يعني الأبيات التي يقولها بعض العارفين بالله: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. لو أن الأنام كلهم غضبوا عنك والله جل جلاله راض عنك هذا يسعدك. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. يمكن في علاقات عامرة بينك وبين الله، ومع الناس خربانة ما في مانع. الأصل أن تتوخى مرضاة الله عز وجل، هذا الأصل. ولك في الصحابة أسوة حسنة، لقد رضي الله عن المؤمنين. شيء آخر، يا ترى سيدنا الصديق ما كان مع الصحابة في هذه البيعة؟ سيدنا عمر ما كان مع الصحابة في هذه البيعة؟ فإذا كان الله رضي عن أناس أيحق لك أن تغضب عليهم أنت؟ من أنت أساسا؟ إذا الله عز وجل رضي عن المؤمنين وفيهم الصحابة الكرام الأربعة الراشدون، فهل يحق لإنسان كائنا من كان ألا يرضى عنهم؟ وما وزن عدم رضائك عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تروي الكتب أن هذه الشجرة ضاعت عن الناس لحكمة أرادها الله عز وجل. صحابة كرام في العام التالي توجهوا إلى مكان البيعة فلم يجدوا الشجرة، سيل جرفها، نار أحرقتها، ويروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه قطعها. هذه رواية وردت وتلك رواية وردت. إما أن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه أن يذهبها من مكانها لئلا تعبد من دون الله، أو سيدنا عمر أمر بقطعها، لأنه نحن في الإسلام لا نعظم إلا الله عز وجل. وأول بدايات عبادة الأوثان أساس تعظيم رجال صالحين أو أماكن هكذا. فلذلك من الحكمة أن سيدنا عمر لئلا تعبد من دون الله أمر بقطعها. طبعا ليست القيمة للشجرة بل لمن بايع تحت الشجرة، ليست القيمة للمكان بل لمن كان في المكان. نعم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. من لوازم هذه الآية، ما دام الله عز وجل في القرآن الكريم وفي آية قطعية الدلالة يبين أنه رضي عن المؤمنين الذين كانوا مع النبي، والذين كانوا مع النبي التاريخ يعرف أسماءهم واحدا واحدا، لذلك إذا نشب خلاف بينهم ينبغي أن تسكت أنت، إذا ذكر أصحابي فأمسك. يعني أنت ما لك بمستوى أن ترى الحق مع من. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا أكمل موقف، أكمل موقف تقفه فيما نشب بين الصحابة بعد وفاة النبي، أن تلزم الصمت. يعني جنديين غرين يتناقشان في مكانة رئيسي أركان، مين أنت أمام؟ أنه أسهم؟ أنه هذا الشيء فوق مستوى هذين الجنديين. ممرضين يتناقشان في أي طبيبي القلب أمهر، هذا النقاش فوق مستوى هذين الممرضين. فلذلك إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أكمل موقف لا تجري على لسانك عن صحابي جليل أنه أخطأ أو لم يخطئ، الحق معه، الحق مع خصمه. هذه المعلومات لا تعنينا إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم أجمعين. وإذا اختلفوا فباجتهادات فيما بينهم، والمجتهد في الإسلام له أجر، من اجتهد وأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. لا يعني هذا أنهم معصومون كالنبي، إلا أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، ورضاء الله عنهم يكفينا أن نصمت وأن نمسك ألسنتنا عن أن نخوض فيما بينهم. شيء آخر لا يعنينا أن نسترجع من التاريخ مشكلات نعانيها الآن، هذه قضايا مضت وعفى الزمان عنها، وكل واحد انقلب إلى رحمة الله، وكل واحد له مكان عند الله بحسب إخلاصه، بحسب صدقه، بحسب بذله وتضحيته. هذا الشيء لا يعنينا أبدا، يعنينا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه رضي عنهم أجمعين. لذلك النبي قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والله الله في أصحابي لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه أبدا. ونحن لسنا في مستوى أن نحكم بينهم، ولا أن ندخل في التفاصيل التي كانت بينهم، ولا يعنينا إلا أن الله رضي عنهم، ويعنينا أن نسير على منهجهم وأن نقتفي أثرهم لأن الله رضي عنهم. والآية التي أذكرها كثيرا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفر وقتك، الوقت ثمين جدا، والهدف كبير، والرسالة كبيرة، والزمن قصير، والموت على الأبواب. فهذا الوقت الثمين لا تستهلكه في قيل وقال، والحق مع من، والخلاف من حق من. هذا الوقت الثمين لا تستهلكه في هذه الموضوعات، استهلكه في القربات من الله عز وجل، استهلكه فيما يرضي الله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم. لقد رضي الله عن أول معنى أن أعظم هدف على الإطلاق تتحرك نحوه أن تطلب مرضاة الله عز وجل. وإذا رضي الله عنك نلت كل شيء، ما فاتك شيء. وإذا فاتك أن يرضى الله عنك ما نلت شيئا، وخسرت كل شيء، والدنيا منقطعة، يأتي الموت يلغي كل شيء، يلغي غنى الغني وفقر الفقير وقوة القوي وضعف الضعيف ووسامة الوسيم ودمامة الدنين وصحة الصحيح ومرض المريض. الدنيا تنتهي، لكن الذي يبقى رضوان الله عز وجل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أنه في نقطة ثالثة، أولا أعظم هدف، ثانيا إذا رضي الله عن أناس لا يحق لإنسان كائنا من كان ألا يرضى عنهم، معنى الثاني. معنى الثالث، رضوان الله على الإنسان في متناول الإنسان، طاعة الله وحدها طريق رضوانه، الرضا في متناول يدك، أعظم هدف في حياتك. وإذا رضي الله عن إنسان لا يحق لك ألا ترضى عنه أنت. والمعنى الرابع، أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا على شيء فعلوه، بل على نية عقدوها، ما حاربوا. هذا أبلغ شيء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما تعالوا عاهد النبي على بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. والله عز وجل ما حملهم هذه الحرب. إذا يمكن أن تصل إلى رضوان الله بالنية الصادقة فقط. لذلك هنيئا لمن كانت نواياه طيبة للناس، هنيئا لمن ينوي الخير للناس جميعا، لمن يحب عباد الله، لمن لا يحسدهم، لا يطعن بهم، لا يقع بينهم العداوة والبغضاء. نيتك وحدك سبب رضوان الله عنك. فعلم ما في قلوبهم. الله عز وجل لا يحتاج لا إلى بيان ولا إلى فاتورة ولا إلى قسم ولا إلى يمين، يعلم السر وأخفى، يعلم ما أسررته وما يخفى عنك، يعلمه. فعلم ما في قلوبهم. والإنسان إذا كان نواياه طيبة الله عز وجل يكافئه على نواياه الطيبة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. لو اطلعت على ما في نفسه يتمنى أن يمحى الحق من الأرض، ألا يبقى مسجد يذكر فيه اسم الله، أي تمنياته، لكن الله لا يسمح له بذلك. أما المؤمن يتمنى أن يعم الهدى الأرض كلها، يتمنى أن يعيش الناس كلهم في بحبوحة، يتمنى أن ينتشر الحق، أن يعم الفضل. لذلك صح صنيفك دائما. أخواننا الكرام، ورد عن النبي الكريم: درهم تنفقه في إخلاص خير من 100,000 درهم ينفق في رياء. درهم واحد رب درهم سبق 1,000 درهم. يا معاذ، أخلص دينك يكفك القليل من العمل. سيدنا الصحابي الجليل زيد الخيل لما التقى النبي قال: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل. قال: بل أنت زيد الخير، بل أنت زيد الخير، بدل له اسمه. أعجب النبي، قال: والله يا زيد، ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. دعاه إلى بيته، أعطاه وسادة ليتكئ عليها، قال: والله يا رسول الله، ولم يمضي على إسلامه إلا وقت قصير، لا أتكئ في حضرتك، ما هذا الأدب؟ قال: يا رسول الله، أعطني 300 فارس لأغزو بهم الروم. فقال عليه الصلاة والسلام: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ والقصة تعرفونها. قال: كيف أصبحت يا زيد؟ قال: أحب الله ورسوله، أصبحت أحب الخير وأهله، إذا قدرت عليه بادرت إليه، وإذا فاتني حزنت عليه. غادر المدينة وفي الطريق توفاه الله. يعني إنسان كل هذا المقام يومين ثلاثة. أخلص دينك يكفك القليل من العمل. سحرة فرعون ثواني أصبحوا من كبار المؤمنين. الإنسان إذا صدق ما في مرحلة أمامه، يحرق المراحل كلها. فلذلك رضي الله عن الصحابة الكرام. الإنسان كأنه الإسلام هرم، والله أعلم. أول قسم القرآن الكريم، القسم الثاني السنة العملية، السنة القولية، الأحاديث، بيان لكتاب الله. القسم الثالث السنة العملية، سلوك النبي أصدق أوضح في الدلالة على فهمه لكلام الله من قوله. سلوك النبي أوضح في الدلالة على فهمه لكلام الله من كلامه. لذلك أنت بحاجة إلى فهم كلام الله، وفهم سنة النبي القولية، وفهم سنته العملية. آخر قسم سير الصحابة. إن الصحابة فيهم كل النماذج، فيهم الشاب والكبير، الفقير والغني، فيهم جميع النماذج. لا بد من أن ترى نموذجا مشابها لك من الصحابة فاقتدي به. هذا بماله، هذا بشبابه، هذا بدعوته، هذا بلسانه، هذا بعلمه، هذا شاب، هذا كبير، هذا غني، هذا فقير. فأنت بحاجة ماسة إلى أن تقرأ، أن تفهم كلام الله، وأن تفهم تفسيره من رسول الله سنته القولية، وأن تفهم دقة فهم النبي لكلام الله من سنته العملية، ثم أن تقف على سير الصحابة الكرام لترى لماذا رضي الله عنهم هؤلاء، لماذا رضي الله عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هذه السكينة في آيات كثيرة شهد الله أنها أثمن شيء تناله في الدنيا من الله. الله عز وجل قد يعطي المال للناس، قد يعطي الصحة لك مثل حصان أو شيء ثاني، أو يعطي الذكاء، لكنه لا يعطي السكينة إلا بقدر لأصفيائه المؤمنين. أي السكينة خاصة بالمؤمنين، بجوز تلاقي كافر غني وقوي ووسيم الطلعة وذكي، أما المؤمن يتميز عطاء الله له بالسكينة، أي مطمئن. الكافر قلبه يغلي قلقا، يغلي حسدا، يغلي كمدا، يغلي ضجرا، يغلي تمزقا، يغلي ضياعا. المؤمن مستقر لأنه شعر أنه خالق الكون راضي عنه، اكتفى. يعني أنت شعور جندي والده قائد الجيش، شو شعوره؟ شعور لا يقدر بثمن، ما بيخاف من حدا، ما عنده وقاحة، بس أديب لكن محمي. لا يجرؤ واحد في كل هذا السلك أن يناله بأذى مثلا، تقريب بس عنه. فلذلك المؤمن حينما يرضي الله عز وجل تتنزل على قلبه السكينة، تسميها حال هي الحال، تسميها سعادة هي السعادة، تسميها الأمن هي الأمن، طمأنينة الطمأنينة، الله سماها السكينة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. المؤمن مقدس، معنى مقدس أحواله الداخلية راقية جدا، ما في عنده نوايا سيئة، ما في عنده قلق. إذا كنت في كل حال معي فعن حملي زادي أنا في غنى، وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. الحياة كلها مقلقة، والله إذا الإنسان ترك الإيمان ترك طاعة الرحمن والله بيعاني من آلام ومن مخاوف لا يعلمها إلا الله، ألف سيف فوق رأسك مسلطين. هيك الحياة الحديثة، هي الحياة المعاصرة هكذا، مقلقات بالصحة، مقلقات بالدخل، مقلقات بالتجارة، مقلقات راكب مركبتك، واحد يكون نايم بروح انقطع عمود الفقري صار مشلول، ما بصير هاي. أخطار كيف ما تحركت في أخطار؟ أما إذا تعرفت إلى الواحد الديان ورضي الله عنك، أول ثمرة من ثمار الإيمان ينزل على قلبك السكينة. ساكن بيت صغير أنت أسعد الناس، عندك دخل وسط أسعد الناس به، عندك أولاد وسط وزوجة وسط كله وسط وأنت أسعد الناس به، واللي عنده درجات العليا من كل شيء تلاقي شقي. إذا الله منح السكينة منح كل شيء، وإذا حجب عنك السكينة حجب عنك كل شيء. الله سماها رحمة كمان، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل له فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا الله حجب عن الإنسان الرحمة أو السكينة أو الأمن حجب عنه كل شيء، وإذا منحه السكينة منحه كل شيء. والسكينة ثمنها طاعة الله عز وجل، وبين الطاعة والسكينة في رضوان الله، وشتان بين أن تكون في رضوان الله وبين أن يكون الإنسان في سخط الله. ذلك لأنهم كرهوا تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. المؤمن يقول لك أنا بدي رضاء الله عز وجل، يضحي بالدنيا كلها، يضحي بالنفس والنفيس والغالي والرخيص مقابل أن يرضى الله عنه. المال تحت قدمه إذا كان إنفاقه يرضي الله، والمال تحت قدمه إذا كان تركه يرضي الله. لذلك المؤمن تلاقي كريم لأنه عرفان ما عند الله. واحد قال للنبي لمن هذا الوادي؟ قال له هو لك. قال أتهزأ بي؟ وادي مزنم بالملايين. قال له هو لك. فقال أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لذلك لا يجتمع في قلب مؤمن بخل ولا جبن أبدا. البخل والجبن من علامات ضعف الإيمان، إذا كان ضعف الإيمان بصير في بخل يحرص. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بايعوا وكل طموحهم أن يصلوا إلى مكة وأن يطوفوا حول البيت وأن يعتمروا، الله عز وجل رضي عنهم وأنزل على قلبهم السكينة وأثابهم فتحا قريبا، والذي تمنوه وصلوا إليه. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. يعني حتى الدنيا الإنسان إذا طلب مرضات الله أتته الدنيا وهي راغمة، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإذا لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. من آثر الآخرة على الدنيا كسبهما معا ربحهما معا، ومن آثر الدنيا على الآخرة خسرهما معا. هم ضحوا بأرواحهم في البيعة، عاهدوا الله على بذل كل شيء، الله عز وجل ما أخذ منهم شيئا، كف أيدي الناس عنهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها. لذلك استقيموا ولن تحصوا، دنيا ومال وصحة ومكانة ومرضاة الله وذكر عريض. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فلذلك أثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لما أنت ماشي مع الله عز وجل الخير كله معك، خير كله، الدنيا كلها، عز الدنيا، طمأنينة الدنيا، سعادة الدنيا، عز الآخرة، ما في الآخرة من نعيم مقيم، أنت ماشي مع خالق الكون. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الإنسان يلبس يبتدي ثيابه يخرج من بيته ليستمع إلى درس علم، هذا طريق الجنة، هذا طريق الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فأنت ماشي مو ماشي مع جهة أرضية، ماشي مع جهة بجوز تنجح ما تنجح، أنت بخلق، في ناس ربطوا مصيرهم مع جهة أرضية فلما انهارت انهاروا معها، أنت مع الحق، مع خالق السماوات والأرض، مع الأبدي السرمدي، مع مالك الملك، مع الذي بيده كل شيء، مع الذي بيده مفاتيح السماوات والأرض. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. والله يعني أنا هذا الذي أراه. أخواننا الكرام، أحيانا بسمع من أخ مخلص صادق لما اصطلح مع الله بصدق وتعامل مع الله بإخلاص تلاقي دنياه تبدلت، شيء واضح جدا، واضح كالشمس، الأمور كلها لصالحه، في دعم إلهي، في دفاع عنه، محمي، إله يدافع عن مؤمن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يشعر بود مع الله. فهناك تبدل جذري يصيب حياة المؤمن حينما يصطلح مع الله، تبدل جذري. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. هذا الصلح الذي دام سنوات عدة وكف أيدي الناس عنكم، هذه مغانم أولى، ثم جاءت مغانم الأخرى بفتح مكة وغزو خيبر وأخذ غنائم خيبر، فالمغانم لا تحصى في الدنيا والآخرة. لكن العطاء في الدنيا عطاء تشجيعي، لو وزنت ما في الدنيا لا يعدل عند الله جناح بعوضة. العطاء الحقيقي بالآخرة. لكن ربنا عز وجل لا بد من أن يري المؤمن من آياته الدالة على محبته له. يعني أنت مخلص مستقيم تبذل الغالي والرخيص، لا بد من أن يريك الله من آياته التي تشعرك أنه يحبك وأنك في رضوانه. يعني أيام شخص ليس هذا الموقف حكيم، يكون بأعماقه في رضا على ابنه بس ما يعطي وش أبدا، دائما مقصر أنت، الابن يجهد. أما ربنا عز وجل إذا رضي عن عبد يعلمه بذلك. كيف يعلمه؟ يفرجي آية من آياته، أيام بالتوفيق بالتيسير بالحفظ بالنصر بالتأييد بالإكرام بالكرامة أحيانا. فالله عز وجل قال وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. أيام إنسان بيقول لك أنا راضي عنك بلسانه، أيام بيبتسم لك، أيام بيصافحك بحرارة، أيام بيثني عليك، هذا موقف إنسان لإنسان. أما الواحد الديان إذا رضي عن عبد كيف يعلم هذا العبد أن الله راض عنه؟ أيام يشعر من هذا بالتوفيق، بالطمأنينة، بالتجلي في قلبه، بالسكينة. أحيان يشعر أنه الله بيدافع عنه كأنه محمي. الله عز وجل يعني إذا كاد له الناس يكيد الله لهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا الشيء من آيات الله الدالة على محبته للمؤمنين. فممكن نقول إذا أخلصت لله عز وجل في طاعته وتقربت إليه ببذل ما عندك لا بد من أن يريك الله من آياته التي تطمئنك وتشعرك أن الله يحبك. فالله عز وجل أولا رضي عنهم، أنزل على قلبهم السكينة، أثابهم فتحا قريبا، مغانم كثيرة، ووعدهم مغانم أكثر، وكف أيدي الناس عنهم، قال ولتكون هذه كلها آية للمؤمنين. هلا أسأل مؤمن معاصر لك والله الله وفقني بزواج وبشراء بيت ومرتاح الحمد لله وأموري منتظمة وعندي أولاد أبرار، تلاقي المؤمن وهو لا يشعر ينطق بفضل الله عنه. الله عز وجل لما اصطلح مع الله، يعني الله عز وجل أنت قربت يا الله كمان بيقرب منك. هيك الحديث القدسي إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته أهرول. إذا أنت قربت الله بيقرب، أنت بذلت الله بيعطيك، أنفقت بينفق عليك، ذكرت في نفسك يذكرك في ملائكته، ذكرته في ملأين يذكرك في ملأين خير منهم، بتدافع عن دينه بدافع عنك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ادعوا الله وحده، أخلص له وحده، أقبل عليه، امحضه ودك. نعم، لأنه ولتكون آية للمؤمنين. وصدقوني أيها الإخوة، ما من إنسان مؤمن يصدق الله يخلص له يتحرى رضوانه يخدم خلقه ينصفهم من نفسه لا يأخذ ما ليس له يسعى لنشر الحق يسعى للتوفيق بين الناس، هذا المؤمن الله عز وجل يري من آياته. قد يري كل يوم آية، تسميها كرامة، تسميها آية، تسميها توفيق، تسميها حفظ، سميها تأييد، سميها نصر، في الله حاضر ناظر. ولتكون آية للمؤمنين، يعني لازم نشوف آية. تقولي إنه شغلة استثنائية والله مو معقولة، الله وفقني توفيق مو طبيعي، الله يسر لي أموري، قلب لي همي فرح، قلب لي ضعفي قوة، قلب لي فقري غنى، قلب لي شتاتي اجتماع، قلب لي قلقي طمأنينة، هكذا. أي آيات الله في الأرض؟ هذه آيات الله للمؤمنين، هذه الكرامة الحقيقية. أنت قربت الله يريك من آياته الدالة على عظمته. وأخرى لم تقدروا عليها، فتح مكة في حينه ما تمكنتم منه. الله عز وجل مكة قد أحيط بها من أجلكم، إلكم هم، طولوا بالكم. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أحاط بها وهيأها لكم كي تفتحوها بعد حين. وما تنسى أن مكة أخرجت النبي وصحابته ونكلت بهم وحاربتهم ونصبتهم العداء وقست عليهم وكادت للمؤمنين. لا تتصور عظمة الفرح الذي أصاب المؤمنين حينما دخلوا مكة فاتحين. ومع ذلك فالنبي كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل. إذا أنت مؤمن صادق العاقبة لك والمصير لك والفوز لك والنجاح لك والتوفيق لك ورفعة الشأن لك ورضوان الله يحوطك من كل جهة. العقبة أن تكون مؤمنا صادقا. هذه القصة ليست تاريخية لنا، لنا إلههم إلهنا وربهم ربنا، الله واحد، كتاب واحد، والدنيا واحدة. فهذه الآيات ليست لأخذ العلم، للاتباع. لازم يقول لي الأخ أنا رأيت من آيات الله الدالة على محبته لي، رأيت الآيات هي. ما في واحد ما عنده قصتين ثلاثة أربعة خمسة. وفقني، أكرمني، شبح مصيبة أزيح عني، سكت خصومي، الله دافع عني. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، مجمدة لكم، مكة لكم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله إذا أعطى أدهش، إذا رضي عنك أعطاك الدنيا والآخرة، رفع لك ذكرك. في إنسان في الأرض على وجه الإطلاق أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ اذهب إلى مقامه، انظر إلى هذه العظمة، انظر إلى هؤلاء الملايين الذين يقفون أمامه وقد مضى على وفاته 1500 عام، يقفون خاشعين يبكون. ما هذه المكان العلي؟ الله عز وجل قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك. أنا أقول لكم أيها الإخوة، ربنا وربهم واحد. النبي يقول اشتقت لأحبابي، قالوا أورثنا أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا ولم؟ قال لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. الأجر الآن ضرب مليون، ضرب 70 من أجر الصحابة. إن الطرقات فيها مفاتن، فيها نساء كاسيات عاريات، أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، أمر الناس بالمنكر ونهوا عن المعروف، يؤتمن الخائن، يخون الأمين، يصدق الكاذب، يكذب الصادق. يعني هناك علامات للساعة كثيرة جدا بعضها تحقق. فلذلك القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. الله عز وجل أظهر في هاتين الآيتين شجاعة المؤمنين ودعم الله لهم. يعني أنتم الأقوياء هم الضعفاء، أنتم الشجعان وهم الجبناء، أنتم المتحدون وهم المتفرقون. هذا شأن المؤمنين، هذا هو الأصل في الدين. الله عز وجل قال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الآيات تحدثت في رمضان عن قصة صلح الحديبية بالتفصيل، وكيف أن الصحابة يعني تألموا لهذا الصلح، وكانوا يتمنون أن يفتحوا مكة، هم أقوياء، ولكن الله كفهم عن فتح مكة وكف أهل مكة عن حربهم لحكمة سوف نراها بعد آيات عدة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لذلك الملخص: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دائما استسلم لله عز وجل، أنت اسعى واتخذ الأسباب ثم توكل على رب الأرباب، والحمد لله رب العالمين.